الشريط 26 شروط صلح الحديبية، فوائد وحكم الصلح، ثم بيعة الرضوان. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم. هذا أيضا هرب بعد أن اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة. هرب رجل من قريش كما هرب أبو جندل، هرب رجل آخر من المستضعفين يقال له أبو بصير، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا. يعني قريش جادة في الأمر، بيننا وبينك عهد، من جاءك مسلما من قومنا تعيده لنا. فأرسلوا رجلين وقالوا العهد الذي بيننا وبينك، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير للرجلين لأنه لا يقدر صلوات الله وسلامه عليه، فخرج به أي بأبي بصير حتى بلغ ذا الحليفة اللي هو الميقات الآن، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر أي استل السيف وقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، أعطني السيف هذا أشوفه. فأمكنه منه أي أعطاه السيف، يقول فضربه به حتى برد يعني حتى مات، وفر الآخر حتى أتى المدينة. فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا. أبو بصير قتل صاحبه ويريد أن يقتله فهرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. يعني يريد الآن الأمان لنفسه، هو في الأصل جاء ليأخذ أبا بصير، ما يريد أبا بصير ولكن يريد أن يأمنه النبي صلى الله عليه نفسه حتى لا يقتله أبو بصير. فجاء أبو بصير ومعه السيف وقد قتل صاحبه، فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني عليهم ثم أنجاني الله منهم، أنت ما قصرت، أنت العهد الذي عاهدتهم عليه وفيت به وسلمتني إليهم لكن الله نجاني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. يقول ويل أمه هذه دعوة ولكنها كانت تستخدم في السابق عند العرب للدعاء على الرجل، ذم، تكون ذما، مثل قولهم ثكلتك أمك، مثل قولهم تربت يداك أي التصقت بالتراب. ثم مع كثرة استعمال هذه الكلمة صارت تستخدم للشيء يستغربه الناس، ثكلتك أمك كيف فعلت هذا، ويل أمه كذا، تربت يداك، صارت تستخدم للشيء الذي يستغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب، هذا سيشعل الحرب بيننا وبين قريش لو كان له أحد، أي لو كان أحد ينصره. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبيه يقول له إيش، ترى إذا جاءت قريش وطلبتك سأسلمك مرة ثانية احذر. فلما سمع ذلك من عرف أنه سيرده إليهم أي إذا طلبوه، فخرج أي من المدينة حتى أتى سيف البحر أي من طريق جدة، وقال ثم انفلت أبو جندل مرة ثانية. أبو جندل انفلت أول مرة في الحديبية، مرة ثانية أيضا هرب من قريش، ولكن أين يذهب؟ إذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي إلى قريش إذا طلبته أين يذهب؟ ذهب إلى أبي بصير عند سيف البحر، يقول فجعل لا يخرج من قريش الرجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. عصابة تطلق على المجموعة من الناس تعصبوا لأمر أي اتفقوا على أمر أو جمعهم أمر يقال لهم عصابة. يقول فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. ما بينهم بين قريش عهد، بالعكس قريش عذبتهم آذتهم قتلت منهم من قتلت، لذلك هؤلاء ليس بينه وبين قريش عهد، فآذوا قريشا في هذه من هذه الناحية. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل فمن أساء لما أرسل